إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الناس يبحثون عن السعادة، إن الناس يبحثون عن السعادة وعن الراحة في هذه الدنيا، وعن الاطمئنان، وعن الانشراح، وعن الأنس، فضلوا الطريق وتخبطوا، فبحثوا عن السعادة في المال فما وجدوها، ومنهم من بحث عن السعادة في المناصب والجاه فما وجدها. إن السعادة باختصار في طاعة الله جل وعلا، إن السعادة باختصار في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو العلاج، هذا هو الدواء يا صاحب الداء، هذا هو الدواء، الدواء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أذكر ما تيسر من الأدلة في عجالة سريعة من القرآن والسنة على أن أسباب السعادة في الدين. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال ابن كثير رحمه الله: حياة طيبة من كل وجه، حياة طيبة من كل وجه، حياة طيبة في الدنيا وفي البرزخ ويوم الدين، حياة طيبة مع زوجته مع أبنائه، حياة طيبة في بيته، حياة طيبة في كل شيء. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، رجل أو امرأة عمل من الصالحات، صلاة وصيام وتسبيح وصدقات وفعل الخيرات وترك المنكرات وصلة الأرحام وبر الوالدين وتربية الأبناء، من عمل صالحا أي عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إيمان زائد عمل صالح يساوي سعادة، يساوي راحة في الدنيا وفي الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من الذي قال هذا؟ إنه الله جل في علاه الذي خلقك ويعلم بالسعادة لك، فلنحيينه حياة طيبة. هذا حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين كما قال ابن القيم رحمه الله. فلا تبحث كثير وأنت تبحث عن السعادة، إنها في الأعمال الصالحة. أي عمل صالح هو سبب للسعادة ولراحة القلب والانبساط والانشراح. الله يقول لنبيه: ألم نشرح لك صدرك؟ ويقول موسى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انشراح الصدر هذه منة عظيمة، منة عظيمة وفضل كريم، ولا يكون هذا إلا بالطاعة بكثرة الأعمال الصالحة. وأبشر بالخير. كذلك من ذلك الصلوات، المحافظة على الصلوات وكثرة الصلاة، الظهر العصر المغرب العشاء وفي المسجد مع المسلمين، الظهر صلاة الليل، بقية النوافل والرواتب، فإن في الصلاة راحة. ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال: يا بلال أرحنا بالصلاة، أرحنا بها، يعني راحتي في الصلاة، سعادتي في الصلاة، انشرح صدري في الصلاة، يا بلال أرحنا بها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر، إذا جاءت مصيبة فزع إلى الصلاة. والله يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. ففي الصلاة راحة. ولذلك الله عز وجل ماذا يقول لنبيه؟ ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. نعلم أنه يضيق صدرك، أنت بشر، بشر يأتيك شيء من ضيق الصدر، ولكن العلاج ما هو؟ فسبح، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يضيق صدرك وأنت نبي كريم إذا سمعت الكلام والإرجافات والإشاعات والكذب والافتراء والأمور العظام، يحصل لك ضيق الدواء. فسبح: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هكذا فسبح بحمد ربك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وكن من الساجدين، اسجد إذا اشتدت بك الأمور، استعن بالصلاة إذا اشتدت بك الأمور. إذن هذا علاج، علاج الضيق والهم والكرب والأمور هذه، والله ما لها علاج إلا في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في الصلاة، في الذكر، في الاستغفار. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم عن اطمئنان القلب: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلوب تطمئن بذكر الله. يا أخي، إذا أردت الراحة والاستراحة والأنس والسعادة والباجة والفرحة والسرور، أكثر من ذكر الله، أكثر من ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ما قال بذكر الدنيا والبيع والشراء والمال والجاه والمنصب وقيل وقال وغيبة ونميمة، إنما بذكر الله سبحانه وتعالى. فيا إخوتاه، إن راحة القلوب وسعادة القلوب وانشراح الصدور في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي البعد عن المعاصي. يا أصحاب هذا المسجد المبارك الكريم، مسجد المهاجرين والأنصار، لا يكفي هذا الاسم، أتحب أن تكون من المهاجرين والأنصار؟ تحب ذلك؟ تحب أن تكون من الأنصار؟ الجواب نعم، أحب أن أكون من الأنصار. فقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغض الأنصار إلا منافق. الأنصار الذين نصروه في حياته عليه الصلاة والسلام، نصروا العقيدة ونصروا التوحيد ونصروا السنة ونصروا الدين ونصروا الملة، فهم أنصاره في حياته. فإذا أردت أن تكون من أنصاره بعد موته فانصر التوحيد وانصر السنة وانصر الدين وانصر الإسلام، وقف مع الإسلام، وقف مع الحق ودافع عن الحق، فهو أكبر قضية. فأنت من الأنصار كما قال السعدي رحمه الله: أما أنصاره بعد موته فهم أهل الحديث، أما أنصاره بعد موته فهم أهل الحديث وهم أهل الأثر، هم أنصار النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. أتحب أن تكون من المهاجرين؟ فقد جاء في الحديث الذي صحه العلامة الألباني قال عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر المعاصي. حديث صحيح. والمهاجر من هجر المعاصي. المهاجرين والأنصار مسجد عظيم واسم عظيم جدا، لكن كونوا من المهاجرين والأنصار، اهجروا المعاصي، ابتعدوا عن المعاصي، عن الكبائر وعن الصغائر، عن الغيبة والنميمة والربا والنظر إلى الحرام وسماع الحرام وكل المعاصي، ابتعدوا عن المعاصي. هذا هو المهاجر، المهاجر من هجر المعاصي. إذن إذا نصرت الدين وهجرت المعاصي فأنت في سلك المهاجرين والأنصار بإذن الله تعالى، وبهذا العمل الصالح ستشعر بالسعادة وبالراحة. وفق الله الجميع لكل ما يحبه ويرضاه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، إخواني في الله، من أسباب السعادة كذلك أن تشتغل بالآخرة، يكون همك للآخرة لا يكون همك للدنيا، أن يكون همك يا أخي الكريم التفكر في الجنة والنار والقبر والبعث والصراط والنشور والحساب وسكرات الموت وغمرات الموت وقربات الموت. فإذا فعلت ذلك جاءت السعادة والراحة والاطمئنان. فقد خرج ابن ماجه في سننه من حديث ابن مسعود بإسناد يحسنه العلامة الألباني رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا، انتبه، من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة كفاه الله سائر الهموم. هذا علاج ولا ما هو علاج؟ هذا دواء. ممن؟ من الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. من جعل الهموم هما واحدا، همومك عندي هم بس، كيف الخاتمة، كيف القبر، كيف الصراط والميزان، كيف الصحف، تفكيرك دائما للآخرة، همك للآخرة، الله يكفيك كل الهموم، هموم الدنيا، هموم الأولاد، هموم الزوجات، هموم الأموال، هموم المصاريف، هموم الديون، هموم كل شيء. الله الذي يكفيك سبحانه وتعالى، من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة كفاه الله سائر الهموم. الله أكبر. إذن يا أخي، ما دام أن الدواء موجود، والداء موجود، الداء موجود، داء القلق والهم والغم والانزعاج موجود في الناس، حتى ازدحمت المستشفيات من الأمراض النفسية، الدواء موجود في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قرآن وسنة، ومن أصدق من الله قيلا، والصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى يخبر بهذه العلاجات وهذه الأدوية لأمراضنا وأمراض قلوبنا. من جعل الهموم كل الهموم جعلها في هم واحد، هم الآخرة، وأما الدنيا ففوض أمره إلى الله وعمل لها، لكن العمل الأكبر للآخرة، وإنما هذه بلاغ وكفاف حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم الكريم أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه. أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم وحد همومنا، اللهم وحد همومنا للآخرة، اللهم وحد همومنا للآخرة. والله تعالى أعلم وهو أعز وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى أما بعد. فالحمد لله إخواني في الدين رحمه الله إياكم. Akan kita sampaikan kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Habibullah Ta'ala. إخواني في الدين، di dalam khutbah tadi beliau menjelaskan setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan bahwasanya manusia yang hidup di dunia ini tujuannya adalah mencari kebahagiaan. Akan tetapi sangat disayangkan mayoritas manusia yang mencari kebahagiaan tersebut tidak mendapatkannya. Kebanyakan orang tersibukkan dalam mencari kebahagiaan dan salah kaprah bahwasanya kebahagiaan dengan gemerlapnya duniawiyah, kelebihan harta dan jabatan. Ketahuilah sesungguhnya kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sesungguhnya ada pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebahagiaan yang sejati ada pada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beramal sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Beliau sebutkan beberapa dalil yang menunjukkan tentang hal yang demikian daripada Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Di ayat yang pertama tersebut, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, barang siapa yang beramal saleh, barang siapa yang beramal saleh kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang beramal saleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang baik. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan yang seutuhnya di dunia dan akhirat. Dikatakan oleh Imam Sa'di rahimahullah taala, sebagaimana yang beliau nukilkan, bahwasanya kebahagiaan di sini kebahagiaan dari semua sisi, kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan dia hidup di tengah-tengah masyarakat, maupun kebahagiaan dia bersama keluarganya, kebahagiaan yang seutuhnya tatkala seorang beriman dan beramal saleh. Di antaranya bukti bahwasanya iman dan amal saleh memberikan kebahagiaan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka tenang dan bahagia dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya dengan zikir, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan lisan, disitulah ada padanya kebahagiaan yang seutuhnya, kebahagiaan yang paripurna tatkala seorang itu bisa bermunajat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimanallahu iyakum, kemudian beliau membawakan bukti bahwasanya dengan beribadah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seseorang akan menggapai kebahagiaan yang seutuhnya. Adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal radhiyallahu taala anhu. Baginda Rasulullah SAW bersabda, ya Bilal arihna bis-salah, wahai Bilal berikanlah kita kebahagiaan, ya Bilal berikanlah kita kenyamanan dan ketentraman serta kesenangan di dalam salat. Di situ Rasulullah SAW kabarkan bahwasanya dengan salat Allah SWT akan memberikan kenyamanan, Allah SWT akan memberikan ketenangan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pelipur hati bagi orang-orang yang beriman. Kemudian di antara buktinya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, fasabbih bihamdika wa kum minas sajidin." Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya kami tahu. Sungguh kami tahu bahwasanya telah membuat sempit perkataan orang-orang kafir, perkataan orang-orang munafik yang telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menghina atas apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sembuhkanlah kesempitan dan kesesakan yang menyesakkan dadamu dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbik. Pujilah Allah Subhanahu wa taala. Sucikanlah nama Allah Subhanahu wa taala. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kum minas sajidin. Dan jadilah engkau orang-orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadilah engkau orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Maka dengan zikir dan salat seseorang akan terhilang segenap kepenatan, kesedihan, kesesakan yang menyesakkan dadanya. Maka ikhwan fil din rahimanallahu iyakum. Kemudian ada beberapa dalil yang beliau sampaikan pula. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Man ja'ala al-humum hamman wahida hammal akhirah kafahu Allah sa'irul humum." Barang siapa yang menjadikan segenap pikirannya dia fokus kepada perkara-perkara yang akan mendatang, yaitu perkara akhirat, detik-detik ajal menjemput, detik-detik kematian, kemudian apa yang terjadi setelah kita mendatangi alam barzah, alam kubur, kemudian apa yang terjadi setelah padang mahsyar tatkala kita dibangkitkan dari kubur, kemudian pikirkanlah apa yang terjadi setelah seorang dikumpulkan di padang mahsyar, apakah dia akan masuk ke dalam surga, apakah dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Barang siapa yang memfokuskan pikirannya ke dalam perkara tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan singkirkan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kelapangan hidupnya, segenap kesusahan, segenap kesempitan Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan dari dirinya. Maka ikhwani fiddin, itu adalah janji dari Rasulullah SAW. Barang siapa fokus kepada perkara yang dia diciptakan untuknya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia fokus memikirkan apa gerangan, seperti apa gerangan kelak tatkala ruh kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita di alam kubur, di alam barzakh dan di alam akhirat, seperti apa gerangan diri kita? Apakah kita termasuk orang yang berbahagia di dalam surga, ataukah kita termasuk kita orang yang celaka di dalam neraka jahanam? Maka siapa yang betul-betul fokus memikirkan perkara tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan dari segenap kepenatan kehidupan dunia ini. Maka ikhwan fillah rahimallahu iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan kepada kita atas apa yang telah kita dengar. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin.